لكم فيها منافع ويل للمغضوب عليهم ولا الضالين. الأرض لهدمت صوامع وعيان وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم أصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان تنكير فكأين من قرية أهلكناها ذلك ومن عاقب بمثل ما عاقب به ثم وَإِذَا تُتْلَى